أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وغرتكم الأماني. الغرور مرض من أمراض القلوب، وهو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى، سكون النفس إلى ما يميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان. الشيطان يحدث لك شبهة ويخدعك بخدعة، فترى أن الذي تهواه وأن الذي تميل إليه بطبعك هو الخير، وليس كذلك، ولكن الشيطان زينه، ولكن الشيطان شبهه عليك وخدعك بخدعة. وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون، وهم مخطئون. ولهذا فأكثر الناس مغرورون. انتبه، الغرور مرض لا يكاد ينفك منه إلا القليل. والغرور الإنسان بيفعل ما يهواه وما تطمئن إليه نفسه وما يميل إليه طبعه، وفي الحقيقة يكون الشيطان قد زين له أو شبه عليه وأراه أنه على خير. لو أنه راجع نفسه وفكر وأقامها لكان خيرا، إلا أن الغرور يمنعه، إلا أن الغرور يمنعه. وذكرنا المرة الماضية تفصيل هذا التعريف، وعرفنا ألوانا أو ألوان من الغرور، كغرور الكفار وغرور العصاة وغرور العصاة. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أصناف أخر من المغرورين. أولا، بعض المغترين من المتعلمين، بعض المغترين من المتعلمين، طالب علم أو على علم ومغرور. ذكر منهم أصناف، ستة أصناف. قال: فمنهم فرقة أحكم العلوم الشرعية والعقلية، أحكم العلوم الشرعية والعقلية، وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي، فاغتروا بعلمهم وظنوا أنهم عند الله بمكان لا يعذب مثلهم. درس فقه ودرس حديث ومصطلح وأصول، فأحكم العلوم الشرعية والمسائل النظرية، ودخل في دورة واثنين وثلاثة وفصل دراسي ثم فصل دراسي. أحكم، عارفين يعني أحكم؟ يعني أتقن العلوم الشرعية، ولكن المسكين أهمل تفقد الجوارح، أهمل تفقد أعمال الجوارح، اليد والرجل والبطن والعقل والنظر والسمع، أهمل ذلك وظنوا أنهم عند الله بمكان. إيه اللي غرهم؟ العلم. أنا مع العلم ده وفقه وعقيدة وسيرة والمسائل النظرية والعقلية ما شاء الله أحكمها وأناظر فيها مناظرة لا ينازعني فيها منازع. فإذا نظرت إلى الجوارح رأيته عاملا بمعصية الله عز وجل. ولو نظروا بعين البصيرة، عين البصيرة العين دي اسمها عين البصر، العين اللي ترى بها اسمها البصر، وعين القلب اسمها بصيرة. ولو نظروا بعين البصيرة يعني لو نظروا بقلوبهم، لو تفكروا بقلوبهم لعلموا أن العلم إنما يراد لمعرفة الحلال والحرام، ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة وكيفية علاجها والفرار منها، فهي علوم لا تراد إلا للعمل. انتبه، فهي علوم لا تراد إلا للعمل، وكل علم يراد للعمل فلا قيمة له بدون إيه؟ بدون عمل. لنا تعقيب يسير ثم نعود إلى كلام المصنف، أن هذه العلوم لا تراد إلا للعمل، هذا كلام جيد ولكن عليه تعقيب، أن هذه العلوم مطلوبة لذاتها ومطلوبة للعمل. مطلوبة لذاتها إذ أن من تعلم شيئا من أمور الدين ارتقى وإن لم يعمل به. لو تعلمت بابا من الطلاق ولم تعمل بالطلاق ترتفع درجات ولا لا ترتفع؟ لأجل تعلمك باب من العلم، بابا من العلم، تعلمت بابا من العلم. طيب لو تعلمت بابا في المواريث ولم تقضي في مسألة ميراث البتة، تؤجر على تعلمه أم لا تؤجر؟ فأقول أن هذا العلم في ذاته أنت مأجور عليه، ولكن لا تغتر بهذا العلم في ذاته وتترك المقصود الأعظم، لأن المقصود من العلم العمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا مذموم إذ ترك العمل المترتب على العلم، ولكن العلم في ذاته مطلب. المقصد الأعظم وليس الأوحد، المقصد الأعظم منه العمل، وإلا فكم من باب قد يتعلمه الطالب ولا يعمل به، كم الأمثلة التي ضربتها لكم. وقد ورد في من لا يعمل بعلمه ما فيه أشد الترهيب، قال الله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. أفرحتي أنك حفظ لك 100 حديث في بر الوالدين و100 مسألة فقهية متعلقة بفقه التعامل مع الوالدين وأنت لا تبر والديك، كالحمار يحمل أسفار، تحمل الأسفار ولكن ما تعرف ما فيها أو لا تعمل بما فيها. فأي خزي أعظم من أن يشبهك الله بالحمار؟ أي خزي أعظم من هذا؟ ها؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ما معنى لم يحملوها؟ لم يعملوا بها، لم يطبقوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذه كانت مضرب المثل لليهود إذ بين أيديهم التوراة ولا يعملون بالتوراة. فمن أشد الخزي أن يكون بأيدي أمة محمد القرآن ولا يحملون القرآن. فرقة أخرى أحكموا العلم، يبقى الفريق الأول مغرور به بعلمه ونسي العمل، نسي تفقد الجوارح وحفظ الجوارح عن المعاصي. وفرقة وإيه اللي مخليه مغرور وأنه يغفر له هذه المعاصي؟ والمعاصي دي مش حاجة، أصد العلم اللي عندي مغرور بما عنده من العلم. الفرقة الثانية أحكموا العلم والعمل، فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا المعاصي. الله، مال الغرور فين بقى؟ ده علم وعمل هو. قال إلا أنهم لم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا عنها الصفات الذميمة من الكبر والحسد والرياء وطلب العلا وإرادة السوء للأقران والنظراء وطلب الشهرة في البلاد والعباد، فهؤلاء زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم. يبقى الفريق الأول علم ولم يعمل بالجوارح فوقع في المعاصي، أستاذ في الحديث والسنة ولكنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا أستاذ في الفقه ولكن واقع في ألوان من الربا وألوان من الرشاوة، واقع في معاصي. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني اجتنب المعاصي، عمل بالطاعات واجتنب الطاعات الظاهرة واجتنب المعاصي، إلا أنه لم يتفقد قلبه علم مترتب عليه عمل من صلوات وزكوات وبر وصلة، إلا أنه مرائي يفعل ذلك ليرى الناس أنه على خير علما وعملا، فأوبق نفسه وأحبط عمله بهذه المعصية القلبية والكبيرة القلبية، وهي الرياء أو العجب أو الحسد أو الكبر، فتكبر بعلم وعبادة وازدرى الآخرين، بل وأراد السوء للأقران والنظراء. انتبه، فهذا مدخل من مداخل الشيطان، وستقع فيه أكثر الأمة خاصة في هذه الأزمان مع انتشار الفرق والأحزاب وألوان الجماعات. ليه؟ تراه يفعل الخير فإذا رأى أخاه على غير طريقة أو من غير حزبه أو من غير جماعته لا يحب أن يرى منه ذلك، يود لو انفرد به وحده، لا يسره أن تأتي جماعة من الجماعات بعالم من العلماء. لماذا؟ أهو ينطق بالهوى والبدعة؟ لا، ينطق بحق. فما الذي ضرك؟ ليس إلا الغرور، ليس إلا رؤية النفس، ليس إلا إرادة الشهرة لنفسه، ليس إلا إرادة العلا لجماعته أو حزبه. مسخين ضيع نفسه، ضيع نفسه بإيه؟ بإرادة السوء بأقرانه، بإرادة الفشل لإخوانه، وكان ينبغي أن يفرح للطاعات وإن كانت من سواه ومن غيره. هذا مضيق ينبغي أن تتحرى فيه وأن تنظر فيه إلى قلبك ماذا يحدث. هذه الانقباضة التي تحصل في قلبك عند رؤية الخير من غير مسجدك أو غير جماعتك أو غير حزبك، راجع نفسك فيها، راجع نفسك فيها، لأن الأصل أنك تحب الخير وتحب أن ينتشر الخير وتحب أن يكون الناس جميعا على خير وتحب أن ينطق كل العلماء بالخير وتحب أن يهتدي الناس بهذا الخير، لأنك تعمل كما زعمت في سبيل الله وطلبت العلم في سبيل الله وبلغته في سبيل الله. فسبحان الله، كان الأئمة والأكابر يقولون قولي صواب يحتمل الخطأ وقولي غير خطأ يحتمل الصواب، فدائما يجعل نفسه محل استفهام ويحتمل في نفسه الخطأ. إن كانوا قد قالوا ذلك وهم الأكابر فأنا أقول اليوم، هم قالوا قولي صواب يحتمل الخطأ، أنا أقول قولي خطأ يحتمل الصواب وقولهم صواب يحتمل الخطأ. نعم إخواني، هكذا ينبغي أن يكون العبد. أنت تريد الحق أينما كان، فهذا صنف اغتر. أي لون من الغرور؟ بعلم. إحنا ما أنكرنا أن عندك علم، بعبادة. ما أنكرنا من عندك عبادة، قوام صوام، لا تترك بابا من الخير إلا أتيته، ولكن ما وراء هذا الخير؟ أن تري الناس، أن تسمع الناس، أن تنتصر لنفسك، أن تنتصر لعائلتك، أن تنتصر لجماعتك، أن تنتصر لمسجدك أو حزبك. مصيبة، أضعت العمل. عباد الله، نحن عبيد لله، تجرد تام، تجرد تام لرب العالمين سبحانه وتعالى. ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين أحكموا العلم والعمل ظاهرا وتركوا المعاصي الظاهرة، إلا أن معاصي القلوب وآفات القلوب والنفوس هم فيها واقعون. قال: وقد نسوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقدم النظر إلى القلوب على النظر إلى الأعمال. فاحذر وانظر إلى محل نظر الله عز وجل إلى قلبك، وتحرى ألا يكون متنجسا. هذه نجاسات: كبر، رياء، العجب، الغرور، الحسد، الحقد، رؤية النفس، ازدراء الآخرين، طلب العلا والشهرة، تمني وقوع الغير في السوء. هذه كلها من معاصي القلب التي توبق العمل ظاهره وباطنه. فتعهدوا الأعمال وما تعهدوا القلوب، والقلب هو الأصل، إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. تأتي بطويل قيام وصلاة ودعوة وعمل في سبيل الإسلام، إلا أنك تأتي وقد حقدت على هذا، وحسدت هذا، ورأيت هذا، وأعجبت بنفسك، وازدريت هذا، وتمنيت بقلبك السوء لهذا والنقص لهذا، فقد أذهبت ما أظهرت من الخير. قال: ومثال هؤلاء قبور الموتى. لا إله إلا الله. قبور الموتى ظاهرها مزين وباطنها نتن جيفة، فهذا عمل وعبادة ظاهرة مزينة، لكن الباطن نتن جيفة. فنسأل الله السلامة. عباد الله، أعمال القلوب أول علاج لها كل أعمال القلوب أن تتهم نفسك، أن تتهم نفسك. لو برأت نفسك منها فلن تصل إلى العلاج، ولن ينجع فيك دواء. فليس إلا أن تتهم نفسك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خائفة ألا يتقبل منهم، ألا يكون فيها داخلة من هذه الدواخل المفسدة للأعمال ظاهرها وباطنها. بل الفريق الثاني: أحسنوا وأحكموا العلم والعمل، وعملوا بالطاعات وتركوا المعاصي، إلا أنهم نسوا الإيه؟ نسوا القلب. يبقى احنا مطلوب منا اخواني علم، عمل، هذا العلم والعمل بقلب سليم طاهر نقي، لا يحمل شيئا من السوء، لا يحمل شيئا لاخوانه من الشر، لا يحمل شيئا مما يفسد الاعمال من رياء وعجب وحسد ونحو ما ذكرنا من الاعمال الفاسده، الاعمال القلبيه الفاسده. الفرقه الثالثه قال: فرقة اقتصروا على علم الفصل في الحكومات والخصومات وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح العباد، وخصصوا اسم الفقه بها، وربما ضيعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة. ده نوع ثالث من المغرورين بالعلم، عندهم لون من العلم وهو علم القضاء، علم الفصل في الحكومات. بيني وبين فلان حكومة يعني خصومة، تنازعنا فأردنا من يحكم فتسمى حكومة كالخصومة، تمام؟ فأحكموا علم الفصل في الحكومات والخصومات، يعودوا أعداد ويفصلوا بين الناس ويقضوا بين الخلق، وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية، مسألة جارية، مسألة بين زوج وزوجة، مسألة في المعاملات، تجدهم ما شاء الله وخصصوا اسم الفقه بها، بقى معتقد إن هو ده الفقه وفقط، وربما ضيعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة، فلم يتفقدوا الجوارح ولم يتفقدوا اللسان ولا السمع ولا القلب، عكس الفريق الهود اللي قبله تماما. قال فلم يتفقدوا الجوارح كاللسان عن الغيبة، يفصل ويحكم وهاتك يا غيبة، ولا البطن عن الحرام، فيش إشكال إنه يرتشي ويأخذ حرام، ولم يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء زي الصنف الثاني وسائر المهلكات، وهؤلاء مغرورون من وجهين، من حيث العلم ومن حيث العمل. من حيث العمل فقد قدمنا أولا وجه الغرور فيه، اللي فات قسم الأول كان عندهم علم وعندهمش إيه؟ عمل، فهؤلاء مثلهم في هذه النقطة. ومثالهم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء واشتغل بتكرارها وتعليمها للمرضى ولم يشتغل بشربها واستعمالها، أفترى أن ذلك يغني عنه من مرضه شيئا؟ مريض بمرض، علاج المرض ده الدواء سين، فبدأ يصف للناس، ما هو هيفصل بين الناس ويقضي، يبقى بيصف الدواء تمام، وهو مريض بنفس الداء ولا يتعاطى الدواء، هيهات أن يبرأ، فلا بد من شربه ولا بد من الصبر على مرارته. عند علاج الأمراض القلبية احنا ذكرنا روشتة كده ها فيها العلاج، ذكرنا نشرة طويلة لكل مرض ذكرناه علاجه ازاي، فلو اكتفيت بقراءة النشرة انت ما اخذت العلاج، لازم تأخذ العلاج ولابد ان تتجرعه وتتحمل مرارته مرة والثانية والثالثة والعاشرة، لابد. فعلاج هذه الأمراض القلبية يحتاج إلى تجرع لهذه الجرعة من الصبر. وعلى فكرة كل العبادات بهذه الطريقة، فقد يكتفي العبد بمعرفتها أو معرفة أدلتها قرآنا وسنة ولا يعمل بها، فهيهات هيهات أن تؤتي ثماره، هذا مغرور من حيث العمل، فاكتفى من العمل بالبيان إن يقول درس زي كده، لكن ما يرجعش على نفسه يطبق الكلام ده. تعالى انت قلت ما تحمل في قلبك كذا لإخوانك، انت قلت كذا، انت قلت كبر، قلت حسد، طب انت نزلت الدواء ده على قلبك وعالجت وداويت به نفسك؟ فإن كان لا فلن تبرأ ولم تبرأ بعد. خلي بالكم، لأن ممكن واحد بعد ما يسمع الدرس أو يقول الدرس يفتكر أنه خلاص أنا ما عندتش مغرور، لا، أنت عرفت العلاج لكن لسه إيه؟ ما شربتش، لم تشرب هذا الدواء ولم تشرب هذا العلاج. أما الغرور من حيث العلم فحيث اقتصر هؤلاء على علم المعاملات والفصل بين الخصوم والقضايا والحكومات، وظن أنه علم الدين، وترك علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وربما طعن في المحدثين. يا نقول يا أخي الشيخ فلان ما شاء الله من الحفاظ وحافظ كذا كذا حديث، ها؟ قال إنهم نقلت أخبار وحملة أسفار لا يفقهون. ليه؟ هو شايف إن هو ممارس لهذا العلم من الفصل في الخصومات ولهذا الجزء من الفقه، فظن أن من لم فليس كمثله، وبالتالي وصفهم بهذه الأوصاف، وترك أيضا علم تهذيب الأخلاق، وترك الفقه عن الله تعالى بإدراك جلال الله وعظمة الله، العلم الذي يورثه الخوف والهيبة والخشوع ويحمل على التقوى. ولهذا يا إخواني أنصح طلبة العلم المهتمين بالحديث والفقه، انتبه، فإن هذه العلوم، وأنا أعني ما أقول، تقسي القلوب. يعني ما نطلبش الحديث ونطلبش الفقه؟ لا، لا أقول هذا، ولكن أقول لتعلم أن هذه العلوم تحتاج أن تختلط بعلم العقيدة والأخلاق والسلوك، وقبلها علم القلوب. فإن أخذتها مجردة بعيدا عن تلك العلوم المذكورة أوتيت شرها وحرمت خيرها. هتلاقي نفسك بتتكلم وهنا سقط وهنا كذا، وهذا الحديث فيه كذا وهذا فيه كذا، وده سند كذا وهذا فيه كذا، وما شاء الله عليك. وفي الفقه هذا الرأي مرجوح وهذا راجح، وفيه 10 أدلة وفيه 3، وهذا من وجه كذا، وفي الأصول كذا، ما شاء الله عليك. لكن لما تيجي تراجع قلبك واستكانته وخضوعه وذلته بين يدي الله، ما تلاقيش. لما ترى هذا بحديثه وفقه يدخل في الصلاة، ربما يكون رجلا عاميا خيرا منه وأقرب إلى الله منه. ربما يدخل في الصلاة ويخرج منها وليس له منها شيء، إذ ترك أهم ما فيها حضور القلب، الذل بين يدي الله. بل ربما دعاه غروره بما عنده من هذه العلوم، إن أكيد هي دي الصلاة، هو في أحسن من كده، ودخل على علم في حركاتي وفي سكناتي وفي وضعاتي، هذه كلها مطلوبة وشرع ودين. لكن أقول لك أين فقه القلب وأين عمل القلب؟ لا قول القلب، فقلبك قد قال ولكنه لم يعمل. وفرق كبير بين قول القلب وعمل القلب. قول القلب يعني التصديق، يعني المعرفة، يعني الدراية. لكن عمل القلب خشوع وإخبات وذلة. ولهذا من أجمل ما سمعنا من شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: فقد تجد طالب علم يشرح، نفس لفظه، يشرح لك في مسألة من مسائل الاعتقاد كأنما يشرح قطعة لحم. أنا بنقل لك كلامه شبه نفس الألفاظ، كأنه بيشرح قطعة لحم. وهذا قول الجهمية، وهذا قول الجبرية، وهذا قول القدرية، وقول أهل السنة كذا وكذا. إيه ده، هو العلم ده غلط؟ لا، ده هذا علم عالي، يعرف الفرق والمذاهب والملل والنحل، ما شاء الله عليه. هذا قول القلب، يذكر لك مسألة في الأسماء والصفات، هذا قول القلب. لكن أين عمل القلب؟ القول يعني تصديقه، تجدها وإحنا نتكلم عن شروط لا إله إلا الله، قول القلب، القلب مصدق موقن، عنده معرفة بذلك ومصدق به وعلى إيمان به، كلام جميل. فين بقى عمل القلب؟ للقلب أعمال غير التصديق، الخشوع، الإخبات، الذل بين يدي الله. فين الأعمال دي؟ ما تلاقيش. وربما عجائز نيسابور، عجائز الزقازيق، ست كبيرة في السن ورجل كبير في السن، عنده من الخشية لله واستحضار عظمة الله ما ليس عند هذا المناظر في مسألة في العقيدة. هذا كلام الشيخ رحمه الله. وضرب مثالا بالإمام مالك، لما سألوه: هل استوى الله يا إمام؟ قال: نعم. قالوا: كيف استوى؟ يسأل السائل. قال: فاحمر وجهه وعلته الرحضاء ورجفة. شفت الحتة ديت؟ ده عمل القلب، ده عمل القلب. فإنك قد تقرأ القرآن، ما شاء الله عليك، دارس تجويد وقراءات، وتقرأه قراءة وتكون أول واحد في الحاضرين، لكن أين عمل القلب؟ فين الخشوع عند هذه الآية؟ فين تقشعر جلودهم؟ ما تلاقيش. لا اقشعر جلد ولا دمعت عين ولا حصل عنده رجفة وهزة وخشوع وذلة، ما حصلش عنده الموضوع ده. أعمال القلوب عنده ضعيفة، عنده قول القلب. انتبهوا يا أخوان، قد يغتر العبد بذلك، فغرور بقول القلب وهو غافل عن أعمال القلوب التي بها يرتقي الناس في الدرجات. ليس هذا، وأؤكد حتى لا ينقل أحمق ولا سفيه، وليس فيكم ذلك، لا ينقل أحد نحن قلنا لا مش مهم علم حديث ولا فقه أبدا. نقول يا إخواني إن أخذ هذه العلوم مجردة دون أن تخالط القلوب ويكون القلب فيه ذلة لله وخشوع تقسي القلب، سيرى أنه على شيء، وأن المحقق والمناظر ما لم يعرفه فلان ولا فلان ولا فلان، فيبدأ يزدريهم ويستقل من شأنهم في نظر نفسه، في نظر نفسه، ويرى أنه على شيء فيعجب بما عنده وينسى ما وراء ذلك من العمل قد يكون هم أعظم منه عملا وأكثر منه خشوعا. هذا هو الذي ذكره، ولهذا قال: وربما طعن هؤلاء في المحدثين وقالوا إنهم نقلة أخبار وحملة أسفار لا يفقهون، وترك علم تهذيب الأخلاق وترك الفقه عن الله بإدراك جلال الله وعظمته، وهو الذي يورث الخوف، الهيبة، الخشوع، هو الذي يحمل على التقوى. الأول المسكين قد يغتاب وعادي ويرى أن هذا من باب تبيين الحق، وقد ينم وقد يحتقر ويزدري، خلي بالك وانتبه. قال: وهو الذي يورث الخوف والهيبة والخشوع ويحمل على التقوى، فإن الفقه هو الفقه عن الله ومعرفة صفاته المخوفة والمرجو، ليستشعر القلب الخوف ويلازم التقوى، إذ قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا هو التقى، أن تحذر وتتقي المعاصي، فإنما تفقهوا لأجل أن يعلموا الناس هذا الفقه الذي به يحذرون المعاصي. انتبهوا، فليس العلم يا أخواني إن لم يؤت هذه الثمار إلا وبالا على صاحبه، إلا وبالا على صاحبه. وتصديق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أول من تسعر بهم النار. فكان رجل تعلم العلم وعلمه وحفظ القرآن، وآخر قاتل حتى قتل، والآخر أنفق من ماله ما أنفق، لكن كل هذا مع فساد القلوب يصير هباء منثورا. فرقة الرابعة من فرق المغرورين بالعلم: اشتغلوا بالوعظ والتذكير والتكلم في أخلاق النفس والزهد والإخلاص. اللهم سلم يا رب وارحمنا. قال: وهم مغرورون يظنون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها فقد صاروا موصوفين بها، وهم منفكون عنها عند الله. لا إله إلا الله، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا. يعني هو يديك درس في فقه الخلاف، اعتقد أنه لما قال درس في فقه الخلاف أنه متأدب بفقه الخلاف، فاكتفى في فقه الخلاف بأن يعظ الناس بفقه الخلاف، اكتفى بهذا. فلما قال هذا ظن عند نفسه بغروره، هو مغرور بإيه؟ بالوعظ، مغرور بالتذكير، مغرور أن وعظ الناس بالموضوع ده، خلاص يبقى الموضوع ده مش عندي. لا يا أخي الكريم، لا يا أخي الكريم، فرق بين أن تقول وبين أن تعمل، فرق السماء عن الأرض. ولهذا قال: وهم منفكون عما وعظوا به عند الله. شوف نفسك عند الله، أنت عامل بهذا العمل ولا غير عامل. بالمناسبة هذه صفة شائعة ينبغي الحذر منها. صار الناس يكتفون بالكلام، صار الناس يكتفون بالوعظ، وهذه من علامات الساعة، يكثر الكلام ويكثر الوعظ ويقل العمل، عكس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قل كلامهم جدا وكثر عملهم. وكثر عملهم. ليس هذا إحباطا ولا منعا من الكلام، ولكن تذكيرا بالعمل، واجعل الكلام العمل أضعاف أضعاف ما تقول من الكلام. دي بينك وبين ربك. الناس لن يروا إلا إيه؟ وعظك وتذكيرك، لكن أنت عند الله، أنت عند الله. خلي بالكم يا إخواني، التبرع بالدم، التبرع بالدم، التبرع بالدم. زي واحد قال خذوا التبرع بالدم، خذوا من دمي. أنا سهل أقعد أعظ ألف واحد بالتبرع بالدم، لكن عشان تقول لي هات ذراعك ناخد منك دم، هفكر ألف مرة وربما امتنعت. فرق كبير بأنك أنتعظ الناس بشيء. العلم العلم العلم العلم، كلام جميل. طب تعال القرآن القرآن القرآن، وردك من القرآن، وينبغي كذا القرآن. تعال تعال. رحم الله شيخنا يقول طب أنت قريت وردك النهارده؟ راجع يا أخي الكريم، أنت عند الله إيه؟ أنت فرحان ومغرور بالوعظ والتذكير. هذا لون من ألوان الغرور، الغرور بالوعظ والتذكير والتكلم في الأخلاق والأعمال. فإذا نظرت إلى نفسك، أنا إيه عند ربنا؟ ما تلاقيش الأعمال دي، فاكتفيت بالوعظ. قال وهم منفكون عنها عند الله لحرصهم على السمعة وحسدهم لمن يتقدمهم من أقرانهم وغيظهم على من يثني على معاصريهم وجمعهم لحطام الدنيا. فهؤلاء أعظم الناس غرة، مغرورين جدا، مغرورين جدا. فيا أخي الكريم، كثير ممن أقبل على طلب العلم ينظر إلى هذه الصورة، ورأى مكانة الوعاظ والمذكرين والدعاء والعلماء، فتمنى مثل هذه الشهرة وتمنى مثل هذه المكانة، لا تمنيا للعلم الذي يعقبه العمل، بل تمني لصيت وشهرة وسمعة. فسعيه إلى سراب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إذا أنه مغرور لغاية لما يفاجأ إن عمله هباء منثور، وأن الناس نجت وألقي هو في النار. فنسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الغرور كله. فرقة، نوع الخامس، الخامس فرقة قنعوا بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنيا، فهم يحفظون للكلمات ويؤدونها من غير إحاطة بمعانيها، ولو في الأسواق مع الجلساء، وكل منهم يظن أنه إذا حفظ كلام الزهاد فقد أفلح ونال الغرض وصار مغفورا له من غير أن يحفظ باطنه عن الآثام. وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبلهم، لأن من قبلهم فيه تذكرة وفيه وعظ وفيه كذا، لكن هذا يظهر في كلماته الزهد وليس بزاهد، يظهر في كلماته الورع، الورع وليس بورع، وهكذا. فرقة السادسة والأخيرة من هؤلاء القوم، لا جعلني الله ولا إياكم منهم، فرقة اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة، واغتروا به وزعموا أنهم قد غفر لهم وأنهم من علماء الأمة، فأفنوا أعمارهم في ذلك، وأعرضوا عن معرفة معاني الشريعة والعمل بها، كمن ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القرآن واقتصر عليه وهو في غرور، إذ المقصود من الحروف المعاني، وإنما الحروف أدوات، فاللب هو العمل والذي فوقه كالقشر للعمل. فالقانعون به مغترون، إلا من اتخذه منزلا فلم يعرج عليه إلا بقدر حاجته، فتجاوزه حتى وصل إلى باب العمل، فحمل نفسه عليه فصفاها من الشوائب والآفات. كلام دقيق جدا ومهم لكل العلوم الموصلة اللي بنسميها علوم الآلة. اتعلم مصطلح حديث، اتعلم أصول فقه، تعلم أصول التجويد، ترتيل والتجويد والقراءات، تعلم هذه، هي دي مطلوبة لذاتها ولا مطلوبة لما بعدها؟ فاكتفى بهذا، وبالتالي هو أستاذ في أصول الفقه، هو أستاذ في التجويد، اكتفى بهذا ووقف، وصار يدقق في تلك المخارج ولا يعدوها. هو خريطه يطلع الحرف من مخرجه إخراجا صحيحا، يخرجه من مخرجه إخراجا صحيحا، مخرجه صحيح، الصفات صحيحة. طيب فين اللي بعد كده؟ هذا مطلوب. قال إلا من اتخذه منزلا فلم يعرج عليه إلا بقدر حاجته. أيوة احنا محتاجين علم التجويد طبعا، اما اقرأ القرآن ازاي؟ خد التجويد، قرأت يلا خد اللي بعده. هو نهايتك التجويد؟ لا أبدا، إنما جودت لتخرج الألفاظ صحيحة فتبدأ تفكر فيما وراءها من المعاني. لكن أستاذ تجويد ومعاه قراءات ولقيك جالس أمام باب المسجد، صليش لي يا شيخ مصطفى تقول لي الماء مقطوع يا شيخ إبراهيم؟ هو أنت ما حفظتش ورتلت وجودت آية المائدة في التيمم؟ ما عندوش فكرة عن الموضوع ده. أبعد شيء يا أخوان، أصول فقه يؤصل ويناظر بما عنده من أصول. طيب العلم ده لتصل، أنت أصلت فوصلت في المسألة إلى حكم، فين اللي بعده؟ مسألة مهمة جدا، فكم من مغرور بشيء من العلم وقد غفل ما ينبغي من وراء هذا العلم. هذه أصناف ستة من أصناف المغترين من المتعلمين. فاعلم أننا مطالبون بالآتي: أولا أن نعلم من ديننا ما نقيم به ديننا، اللي بيسموه العلم الذي لا يسع المسلم أن يجهله. لازم تتعلم، لازم تتعلم صفة الصلاة، صفة الوضوء، صفة الحج إن كنت مكلفا بذلك ومستطيعا، صفة الزكاة إن كنت ذا مال، صفة الزواج إن كنت ستتزوج، صفة الطلاق إن كنت ستطلق. علم يجب أن تتعلمه لأنك ستعمل به، رقم واحد. فتعلمت لأجل العمل، ثم قبل ذلك تعالج قلبك وتنظر ما فيه وما وراء هذا الطلب وما وراء هذا التعلم. ثم بعد ذلك إذا وعظت الناس عدت إلى نفسك: هل أنا فعلت بما وعظت به؟ هل أنا أتيت ما ذكرت به؟ ثم تنظر ما هو العلم الذي تعلمته، وهل وراءه علوم أخرى، وهل يترتب عليه واجبات أخرى، حتى تعلم أن الأمر ليس بالهين، يحتاج منك ذلة وعبودية وخضوع دائم ومتصل إلى أن تلقاه سبحانه وتعالى. عرفتم يا أخواني لماذا قال الله عن عباده الصالحين المتقين العاملين بدينه وشرعه، عرفتم لماذا قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ إحنا عندنا يا أخواني جملة من الأعمال القلبية المأمورين بها والتي ينبغي أن نحذر منها والمنهي عنها عشرات الأعمال، وأكثر الأمة عنها غافل، وأكثر من طالبوا العلم أو العبادة عنها غافلون. فلنعلم أن هذا لحمقنا، هذا حمق، إنك تبدأ تنظر إلى الظاهر وتنسى باطنك وقد عرفت أن الله قال إلا من أتى الله بقلب سليم، وقد عرفت أن القلب محل نظر الله عز وجل. فأي تحذيرات أشد وأي بيانات أوضح من هذا البيان؟ القلب ليست كلمة تقال، بل مسألة تحتاج إلى علم. فكما أنك تعلمت الصلاة وكيف تكون، وتعلمت ما السرقة لتحذر، وتعلمت ما رشوة لتحذر، ينبغي أن تعلم ما رياء وما عجب وما كبر وما حسد وما حق وما غرور حتى تحذر. انتبهوا أخواني، فهذا جهل، هذا جهل عريض بأعمال القلوب والتي هي الأصل. فقد يأتي العبد بكثير صلاة وصيام إلا أنه أفسد ذلك كله بسوء عمل قلبه. من ألوان الغرور والمغترين المغترين بالعبادة، الأصناف الماضية، طبعا هناك أصناف أكثر من ذلك داخل، لكن من باب ضرب المثال حتى تبحث أنت عما وراء هذا. غرور بالعبادة، فرقة تعمقوا حتى خرجوا من العبادة إلى العدوان والسرف، بدل ما كان بيعبد الله صار معتديا على شرع الله. إزاي؟ قال: كالذي يغلب عليه الوسوسة في الوضوء فيبالغ فيه ولا يرضى المحكوم بطهارته في الشرع. يعني الشرع حكم بشيء بطهارته، هو بيكتفيش بالكلام ده، بيزود ويقدر الاحتمالات البعيدة قريبة في النجاسة. وبالتالي الوضوء ثلاثا، هذا أقصى ما ورد. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا، وتوضأ بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، لكن لم يرد أربعا ولم يرد خمسا ولم يرد ما فوق ذلك، بل ورد التحذير أن من تجاوز فقد تعدى وظلم أسرف، هذا عدوان وهو عابد. فيظن بمزيد الوضوء ومزيد الإكثار من مرات الطهارة إنه الآن عابد أكثر من غيره، بيتوضوا جنب دول مفرطين، لو دققت هتلاقيهم وضوءهم مش مظبوط، أنا اللي وضوءي صح، مغرور. والشيطان، إحنا قلنا الغرور معناه إيه؟ يتبع هواه وما ترضاه نفسه بخدعة من الشيطان، الشيطان بيخدعه ويزين له سوء عملي ويبين له اللي هي دي العبادة، هو ده الغرور، فيعتقد أنه على شيء وهو ليس على شيء بل على ضلالة. قال المصنف كلمة أرجو أن تفهموها ورائعة، قال: ولو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام لكان أشبه بسيرة الصحابة. انت حلو خالص في موضوع المية والوضوء، احنا عايزينك بقى في الموضوع ده، عايزينه في الطعام. ازاي؟ قال: اذ توضأ عمر رضي الله عنه بماء من جرة نصرانية، مع ظهور احتمال النجاسة نصرانية، وكان مع هذا يدع أبوابا من الحلال مخافة من الوقوع في الحرام. مطلوب اللي بتعمله في الماء ده يا مدعي العبادة، ها؟ يا من أسرفت وتجاوزت وتعديت، أن يكون هذا التحري فين؟ في الطعام، فتحرى في اللقمة وتحرى في أبواب الحلال، قل سأدع هذا الباب وهذا الباب، وتدع مئة باب خشية أن تقع في لقمة حرام. عايزين الاحتياط ده، وإذا صح يعني الكلمة، والوسوسة ده عايزينها في الطعام مش عايزينها في الماء. هذا كلام الإمام رحمه الله. ومنهم المغترين بالعبادة، الأول ده مغتر طبعا بيفتكر نفسه أنه هو المتعبد والناس دي كلها مفرطة وربنا يستر عليهم، بس ما يكونش وضوءهم غلط، هو يرى هذا مغرور. ومنهم فرقة غلب عليها الوسوسة في نية الصلاة، وهؤلاء رأيتهم بعيني وأراهم في المسجد كثيرا، الله الله الله أكبر الله أكبر، يعني عايز إيه؟ التكبير، هو موسوس في إيه؟ في مخارج الله، الله أكبر، لا لا في مد، لا الهمس ما جاش، لا يدنوا في الموضوع ده كده ثلاث أربع دقايق، الإمام خلص الفتحة ودخل في السورة اللي بعدها وهو لسه تكبيرة الإحرام ما جاتش معاه، ما جاتش معاه. لا والله، والله رأيتهم في المسجد يصلي بجواري، بعد ما خلاص حط إيده الله، بعد ما وقف تاني الله أكبر، قال يعني عايز يتحرى المخرج. وبعدين أكيد أكيد المسكين واخد بقول بعض الشافعية أن النية لابد أن تصحب تكبيرة الإحرام، فبالتالي على ما ركز هو في المرققة، خلي بالك الله أكبر كان نسي موضوع النية، فرجع تاني عيد الموضوع، فركز في النية، نسي المخارج، ركز في المخارج، نسي النية، ودنوا في الموضوع ده فترة كثير. والله يا أخواني هذا تعدي، هذا تعدي. قال: وقد فلا يدعه الشيطان حتى يعقد نية صحيحة على زعمه، وقد يوسوسون في التكبير حتى قد يغيرون صيغة التكبير لشدة الاحتياط فيه على زعمهم، يفعلون ذلك في أول الصلاة طب يا مسكين، هو انت مطلوب منك تكبيره الاحرام بس؟ ها، طب فين باقي الصلاه؟ هي النيه فقط في تكبيره الاحرام ولا النيه دي مستصحبه في كل الصلاه؟ قال: ثم يغفلون في جميع الصلاه فلا يحضرون قلوبهم ويغترون بذلك ويظنون انهم على خير عند ربهم. تكبيره الاحرام اللي هي، طب فين باقي الصلاه؟ لا تجد، لا تجد. وفرقة رقم ثلاثة في المغترين بالعبادة: تغلب عليهم الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجها، فلا يزال يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء وتصحيح المخارج في جميع صلاته، لا يهمه غيره، ذاهلا عن معنى القرآن والاتعاظ بالقرآن وصرف الفهم إلى أسرار القرآن. ما أنت بعد ما فهمت المعنى مطلوب منك تغوص عشان تتدبر. ما احنا عندنا قراءة، حفظ، فهم، تدبر. فليس كل من فهم تدبر. فهمين ازاي؟ ليس كل من فهم تدبر. فصب عليهم ربك سوط عذاب. بدأ يفهم معنى الآية. صوت عذاب يعني خليط من العذاب، صب عليهم صوت يعني أذاقهم ألوانا من العذاب. هذا الفهم، اللي درس غريب القرآن وكتاب تفسير فاهم اللي بيقرأه، لكن مش متدبر، ليس متدبرا يا أخواني، خلي بالكم. يعني ما أقول إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يهجعون يعني ينامون، الأسحار الوقت قبل الفجر، فكانوا يستغفرون الله في الأسحار. ده فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم، لكن مش متدبر. ده ربنا يا مسكين بيصف أهل الجنة، بيصف أهل الجنة، يقول في وصفهم، ذكر ثلاثة أوصاف: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. انت فهمت خلاص يعني ايه كانوا قليلا ما يهجعون، وفهمت يعني ايه كانوا يستغفرون بالأسحار، لكن يا مسكين ما نزلتش المعنى على قلبك. ايه ده؟ هو انا مش هدخل الجنة؟ طب هدخل ازاي؟ ده انا ما بهجع، ده انا بهجع معظم الليل وما بستغفرش بالأسحار، ده انا شكلي بعيد عن الجنة. فيبدأ يقشعر الجلد وتبكي العين، بدأ يتدبر المعنى، بدأ يعمل القلب. الكلام ده مش موجود، وهو مغتر المسكين انه قام وصلى او قرأ القرآن ومتحري. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. جميل، جميل ان تنطق وتخرج من المخارج الصحيحة، لكن اين الفهم؟ ثم اين التدبر؟ يغتر بالجزء الاول ويكتفي به ويرى أنه على شيء. قال: وهذا هو أقبح أنواع الغرور، فإنه لم يكلف الخلق سبحانه، لم يكلف الخلق في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا بما جرت به عاداتهم في الكلام. يتكلم على العرب زمان، أصلهم كانوا بيتكلموا عربي، فالمخارج طبيعي طلعة والكلام طلع عربي والناس فهماه وهو فهمه، مفيش لبس ولا غموض. ده احنا بدأنا نقول مخارج الحروف وصفات الحروف علشان دخل الأعاجم ودخل من لا يحسنون لغة العرب، فبنقوم اللسان. فإذا كان لسانك مستقيما وصار الحرف يخرج، فلما هذا التكلف فضلا عن الغفلة عن المراد منك بعد هذه المخارج؟ هتكتفي أنك أخرجت المخرج من مخرجه الصحيح؟ فانظر في ذلك: فإن الله لم يكلف الخلق في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا بإيه؟ إلا بما جرت به عاداتهم من الكلام، عادات العرب. فصرت منطق النطق الصحيح العربي، انتهى الموضوع. وعلماء التجويد الأكابر الأفاضل القدامى كانوا يأمرون بذلك ويحذرون، ونظموا لذلك الأبيات، فهم أمروا بوضوح أنه ينبغي أن يفعل ذلك بلا تكلف. فإذا صارت عندك عادة وسجية ولسانك مستقيم، انتهى الموضوع. انت بتضيع عمرك في ايه؟ خش في اللي بعده، ادخل فيما بعد ذلك. قال ومثال هؤلاء مثال من حمل رسالة إلى مجلس السلطان وأمر أو أمر أن يؤديها على وجهه. قالوا له خذ الرسالة دي وادخل على السلطان. فأخذ يؤدي الرسالة ويتأنق في مخارج الحروف إلى السيد الرئيس المبجل رحمه الله وحفظه. خلي بالك عمال يدخل في إيه ويكررها ويعيدها إلى السيد الرئيس المبجل رحمه الله وحفظه. عمال يخرج المخارج ويعيد الرسالة مرة بعد أخرى وهو في ذلك غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس، فما أحراه بأن يقام عليه التأديب ويحكم عليه بفقد العقل. تخيل واحد دخل على الوزير ولا على الملك ولا على رئيس الجمهورية المنتظر وداخل بقى يقول له الرسالة اللي جايبها له، ها؟ وبدأ يقرأ الرسالة ويتحرى في الدقة ويطلع من المخارج ويقول له هلهلك كمان مرة وكمان مرة ويعيدها له 50 مرة الرسالة بالمخارج الصحيح، وهو لا فهم في إيه في الرسالة ولا وصل المقصود. ها السيد الرئيس يعمل فيه إيه؟ يقول خذوا له الحبس ولا شوفوه مجنون ودوه مستشفى مجانين، صح؟ ندخل على رب العالمين بهذا المعنى يا أخوان. تخيل لما تدخل في الصلاة وكل يوم هتكرر الصورة وتكرر هذه الصورة وتلك الصورة وانت لا فاهم معنيها، عمال مهتم بالمخارج واخراجها مخارج واخراجها مخرجها الصحيح بصفاتها وانت غافل عن المعنى. هذا هو شبهك الذي ذكره الرجل، كالذي دخل على الملك وظل يكرر الرسالة لا يفقه ما فيها ولا يبلغ ما فيها كما كان، اللهم إلا أن يقرأها ويعيدها مرات. طبعا هذا التقريب للفهم، وإلا فقراءة القرآن في ذاته قربة، ولكن هذه قربة، ولكن القربة الأعظم هي التفقه والتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه يا رب؟ قال ليتدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب، يتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوا. هذا مغرور فاغتر بمخارجه وإتقان حروف القرآن وغفل عما وراء ذلك واغتر به وظن أنه على شيء. قال وفرقة اغتروا بقراءة القرآن العكس، فهذرموه هذرما، وربما يختمونه في الليلة وفي اليوم والليلة أكثر من مرة، ولسان أحدهم يجري وقلبه يتردد في أودية الأماني. يعني ممكن يقرأ لك سورة البقرة من الأول للآخر ما شاء الله عليه، بعد حفظ متقن خلي بالك، ويجيبها لك بكل حاجة منضبطة وكل شيء، وهو بيقرأها مخه هنا وهنا وعادي خالص، ممكن يكون يفكر في النساء ويفكر في الأموال ويفكر في معاصي ويفكر في حاجات كثير خالص، مغرور بما حفظ من القرآن، مغرور بما حفظ من القرآن. فيهذرمونه هذرما، وربما يختمونه في الليل والليلة أكثر من مرة، مع القرآن معه القرآن، ولكن أين قلبه؟ قال ولسان أحدهم يجري وقلبه يتردد في أودية الأمان، إذ لا يتفكر في معاني القرآن لينزجر بزواجره ويتعظ بمواعظه ويقف عند أوامره ونواهيه ويعتبر بمواضع الاعتبار فيه، فهو مغرور يظن أن المقصود من إنزال القرآن الهمهمة به، الهمهمة به مع الغفلة عنه. ومثاله مثال عبد كتب إليه مولاه كتابا وأشار عليه فيه بالأوامر والنواهي، فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به، ولكن اقتصر على حفظه، فهو مستمر على خلاف ما أمره به مولاه، إلا أنه يكرر الكتاب بصوته ونغمته كل يوم 100 مرة، فهو مستحق للعقوبة، وإذا ظن أن ذلك هو المراد منه فهو مغرور. نعم تلاوته إنما تراد لكي لا ينسى بل لحفظه، وحفظه يراد لمعناه، ومعناه يراد للعمل به والانتفاع بمعانيه، وقد يكون له صوت طيب فهو يقرأه ويلتذ به ويغتر باستلذاذه ويظن أن ذلك هو لذة مناجاة الله وسماع كلامه، وإنما هي لذته في صوته، فليتفقد قلبه وليخشى ربه. وهذا حال كثير من القراء، بل كثير من المستمعين بيستمع عشان يسمع كده الدندنة والنغمة اللي بتاعت الإمام، لدرجة أنهم الآن مقامات، يقول لك ده خرج عن المقام وزاد المقام، يعني القصة صارت مقامات وكأنها المقامات الموسيقية. أين المعنى يا أخواني؟ أين المعنى؟ تمنيت أن يكون اختبار القراء في كل باب وفي كل ميدان يسألونهم عما يقرؤون، لا أقول عن تدبر فهذا لا يعلمه إلا الله، ولكن عن الفهم، يتأكد أنه فاهم، يتأكد أنه على شيء. وهذا يا إخواني ينبغي أن نمارسه حتى مع الصبيان، حتى مع الصبيان. الولد ما يحفظ قل هو الله أحد الله الصمد وهو لا يدري ما الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا يدري ما كفوا، وفرحانين أن الولد حفظ. لا يا إخواني، لا يا إخواني، لا تفرحوا بكثرة ما يحفظ، بل افرحوا بكثرة ما يفهم ويتدبر ويعمل به. إن شاء الله تعالى قريبا نحن عاملين دورة في كيف تحفظ الصبيان القرآن، إزاي حفظهم. الحفظ له طريقة. واحد يقول ما تأتون به وارد عن السلف، طبعا هذا هو حال السلف، وأتيك بعشرات الأمثلة من السلف، كانوا أهل لغة وبالتالي ولد يقرأ، فإذا وقف عند شيء لا يعرفه من لغته يسأل عنه. فالصبيان عندنا مساكين، لأنهم خرجوا على أيدي آباء ومعلمين ومؤدبين لا يفهمون القرآن أصلا، كانوا يأتون بأبنائهم فيسأل يا أبتي كذا وكذا مما قرأت ولكني رأيتك تفعل كذا. الولد فاهم، فاهم ما يقرأ، فإذا أشكل عليه استبان من شيخه. لكن اليوم لو سأل التلميذ هذا الشيخ يقول له بس احفظ احفظ يا لمض، هذا بعيني رأيت والله، عقدنا اختبارا لبضع وثلاثين معلما ومعهم إجازات، ومعهم إجازات من الأفاضل، بهذه الإجازات شهادة الأفاضل لهم. والله العظيم يا إخواني لم أعد جزء عامة، لكن الاختبار لتحفيظ الصبيان جزء عامة، لم أعد أن أقول لهم ما الصمد، ليجيبوا ما كفوا، حبل من مسد. يعني أنت شيخ معك قراءات ومعك شهادة وهتحفظ الولد هذا، ما تعرف لو قال لك ما حبل من مسد، ما تدري ما المسد، جيدها ما تدري ما جيدها. يا إخواني هذا استهزاء بالقرآن، إي والله العظيم هذا استهزاء بالقرآن. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. لا تفرح بكثرة المحفوظ، ولكن ابدأ. فرقناه لتقرأه على الناس على مكس، عشان تقرأ على مهل والناس تفهمه. لكن فرحانين دورة ونحفظ القرآن في شهر، ودورة ونحفظ في شهرين وفي ثلاثة وفي أربعة ولا نفقه منه شيئا، ليس هذا بهدي السلف. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، ها ماذا حدثوهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظهم أو يقرئهم العشر آيات، قالوا فلا يتجاوزهن، فلا يتجاوزهن حتى يعلمنا القرآن والعلم والعمل. القرآن يعني القراءة، والعلم يعني الفهم، والعمل بعد هذا الفهم. عشر آيات لا يتجاوزهن، هذا هو الهدي وهذا هو المطلوب، فحتى لا يكون حجة عليك، يكون حجة لك. تأخذ الآيات تفهمها، تبدأ تفكر كيف ستطبقها. ولهذا كان الرجل منهم إذا حفظ البقرة قالوا جل في أعيننا. النهاردة ممكن يحفظ القرآن كله ويقول روح ياد وتعالى ياد ماشي يا عم الشيخ، ها لا، إذا حفظ البقرة، لأن فاهمين أنه حفظ البقرة قرآنا وعلما وعملا، فيجل في أعينهم ويكبر في أعينهم، ولهذا يبقون السنين الطوال يحفظون السورة. والمقصود به هذا الحفظ الذي أراده الله عز وجل منه. عكس ذلك غرور، وهنبدو عندنا 50 حافظ وعندنا كذا وعندنا كذا، هات لنا 50 حافظ نحطهم في المنخل الذي هو الميزان، لن تجد منهم أحدا إلا من رحم الله. فهذا لون من ألوان الغرور بقراءة القرآن. اغتروا بالصوم، نخلي الاغترار بالصوم وبالحج وبالزهد في المال المرة القادمة، لأن المسألة تحتاج إلى بيان وعمل، إلى بيان وعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.